إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن مما ابتلي به كثير من الناس إلا من رحم الله تعالى الذنوب والمعاصي. الذنوب صغائرها وكبائرها، ما من إنسان إلا وله حظ منها. هذه الذنوب وهذه الكبائر، سواء من رشوة أو ربا أو أكل حرام أو غش للناس أو خيانة في البيوع أو زنا أو شرب خمر أو قذف للمحصنات المؤمنات الغافلات أو هتك للأعراب أو المشي بين النميمة والغيبة بين الناس أو الإساءة إلى الجار أو عقوق الوالدين أو قطيعة الأرحام، ما من إنسان إلا وله من هذه الذنوب إلا من رحم الله تعالى. وهذه الذنوب مهلكة، تهلك الأمم وتحرق العبد في الدنيا والآخرة. فلعل السائل يسأل، ما سبب هذه الذنوب؟ لماذا يذنب الإنسان؟ وهذا سؤال وجيه ينبغي على كل إنسان أن يعرف جوابه. لماذا هذه الذنوب في المجتمعات المسلمة؟ الجواب في سورة الزمر، حيث يقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، فكل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو لم يقدر الله تعالى حق قدره. ولو أنه كان قد قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ما عصاه. فلذلك قال من قال من السلف رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من تعصيه. لا تقل هذه معصية صغيرة، ولكن انظر إلى من تعصيه. ثم انظر إلى نفسك أيها الإنسان الضعيف، وانظر إلى المخلوقات العظيمة. هل تستطيع هذه المخلوقات العظيمة أن تعصي ربها؟ كلا والله، السماوات على عظمها والأرض على عظمها لا تستطيع أن تعصي الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: فقال لها أي للسماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال الله تعالى للأرض والسماء لما خلقهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هذه السماوات السبع المخلوقات العظيمة تسبح لله سبحانه وتعالى ومن فيهن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. نعم عباد الله، الله تعالى يسجد له كل شيء، لا يستطيع أحد من المخلوقات أن يعصيه. يقول الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم كلهم يسجدون لله سبحانه وتعالى، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثيرا حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الجبل العظيم لا يستطيع أن يعصي الله سبحانه وتعالى، هذا الجبل العظيم الذي لو قمت أنت تحته ووقعت عليك صخرة لقتلتك، صخرة صغيرة. قال الله تعالى لموسى لما أراد موسى أن ينظر إلى ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال موسى لله سبحانه وتعالى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال سبحانك تبت إليك وأنا من المؤمنين. نعم عباد الله، الذي يقدر الله حق قدره ما يعصي الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا الجبل لو أنزل عليه هذا القرآن الذي يزرع علينا الآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن الذي لا يخشى الله سبحانه وتعالى لا يؤثر فيه القرآن. هذه الملائكة العظام يقدرون الله حق قدره فلا يعصونه. هذا جبريل عظيم الملائكة كبيرهم، قال الله تعالى عنه ذي قوة قوي عند ذي العرش مكين له مكانة مطاع بين الملائكة ثم أمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. هذا الملك العظيم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول له يا جبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا يا جبريل؟ فيهبط جبريل ثم يأتي فيقول الله تعالى له وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. هذا جبريل لا يستطيع أن ينزل وأن يفعل وأن يعطي وأن يفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى لجبريل قال الله تعالى في قصد محكم التنزيل وما نتنزل إلا بأمر ربك. أي قلت له يا جبريل أننا لا ننزل إلا بأمر الله له ما بين أيدينا وما خلفنا. نعم عباد الله، هذا الخلق العظيم وكل مخلوقات الله العظيمة لا تستطيع أن تعصي الله سبحانه وتعالى. هذه النار العظيمة التي أوقدت في إبراهيم نار عظيمة أمرها الله فما كان منها إلا أن تمتثل ولا تعصي الله. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وذلك الحوت العظيم الذي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبتلع يونس نبي الله يونس، فابتلعه بأمر الله، ثم أمره بأن يرميه فرماه بأمر الله، وما كان ليعصي الله سبحانه وتعالى. جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، فقال يا محمد إننا نجد في التوراة أن الله تعالى يوم القيامة يضع الأراضين على أصبع والسماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر المخلوقات على أصبع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لكلام هذا الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء في الصحيحين أن الله تعالى يقبض الأرضين يوم القيامة ويطوي السماوات فيقول أنا الملك أين الملوك، فيقول أنا الملك أين الملوك، فيجيب الرب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. يا من شغله ملكه وشغله منصبه وشغلته أملاكه عن الله سبحانه وتعالى، يا من شغله ملكه وتجارته ودفعته إلى معصية الله سبحانه وتعالى، ارجع إلى ربك، عظم ربك واخشى ربك. اللهم اجعلنا من الذين يعظمونك. الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر، قرأ قول الله تعالى على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول قرأها على المنبر فرجف به المنبر. قال الراوي حتى قلنا إن المنبر ليخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صححه الألباني في ظلال الجنة. نعم عباد الله، قرأ رسول الله هذه الآية فرجف به المنبر. قالت الصحابة قلنا إن المنبر ليخرن برسول الله. نعم آية عظيمة، الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويعظمونه حق تعظيمه قبل كل أحد هم الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، أخشاكم لله وأتقاكم له. قيل له يا رسول الله لماذا لا تتنعم، لماذا لا تستبحث كثيرا؟ قال كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب البوق قد أخذ البوق، قد التقم القرن وأصغى السمع. نعم عباد الله، الأنبياء ومن سار على نهج الأنبياء هم أخشى الناس لله، من سار على نهج الأنبياء من العلماء هم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن من هم العلماء؟ العلماء الراسخين الكبار الربانيين بإذن الله تعالى هم أشد الناس خشية، ومن بعد العلماء كل من طلب العلم لوجه الله خالصا مخلصا فإنه يزداد خشية لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعظم الله، إذا أردت أن تقدر الله حق قدره، فعليك بتعلم العلم الشرعي لتكون أكثر خشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اجعلنا ممن يخشونك، اجعلنا ممن يقدرونك حق قدرك يا الله. اللهم لا تجعلنا من الذين ينشغلون بأموالهم وتجاراتهم وأنفسهم وضيعاتهم ومناصبهم عنك وعن دينك يا الله. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، وفقنا لمرضاتك. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.